جزا الله سماحة الشيخ خير الجزاء على التعليق المبارك. ندعوكم أيها الأحبة في الأسبوع القادم إلى ندوة بعنوان أحكام الحج والعمرة وفضل عسي ذي الحجة والتي سيتفضل بإلقائها كل من أصحاب الفضيلة والمشايخ الشيخ عبد العزيز بن صالح الحمشاني والشيخ سعد بن عبد الرحمن قاسم الشيخ عبد الله بن محمد الشفري، ذلك في الأسبوع القادم بعد صلاة المغرب في مثل هذا اليوم. سماحة الشيخ يقول السائل: من صفات المنافقين تضيع الأمانة. السؤال: هل الذي أدخل وسائل الإفساد إلى بيته من دشوش وغيرها يعتبر مضيعا للأمانة؟ وهل في صفة من صفات المنافقين، هل من توجيه لذلك؟ وفقكم الله. نعم، كل من لم يعتدي بأهل بيته ويسولهم عما حرم الله يكون قد أضاع الأمانة وعنده نقص وتفريط. فالواجب على كل مؤمن أن يؤدي الأمانة في أهله وفي جيرانه، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ومع جلساء ومع زملاء، كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول الله جل وعلا: وامر اهلك بالصلاة والصبر عليها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام الراعي مسؤول عن رعيته، والرجل راعي في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعي في بيت زوجها ومسؤول عن رعيته، والعبد راعي في بيت سيده ومسؤول عن رعيته. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ألا فكلكم راع، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. المؤمن يحذر على تماهي بيته والدشوش في بيته وغيرها من المعاصي، يحذرها ويحذرها على بيته ويجتهد في سلامته من شرها بالطرق الحكيمه بالطرق المناسبه، لعل الله يسعى بجهوده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنه.